تكريم رجل من الاعلام فضيلة الطارق الشيخ والدكتور محمود علي حسن يختم لنا ليلتنا بالقرآن إن لم يأتي جديد فهو الخاتم للليلة السعيدة يتفضل مشكورا. انت عليك. الله الله الله الله ما صلى على النبي. Yeah. عشرات النبي. Thank you. ليس عليه. والله خير الرازقين. Thank you. مش احمد مهر. لا لا إلا التعريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. فليتفضل واشكر.